الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ورضي الله عنا وعن شيخنا وعن الحاضرين والسامعين أجمعين. فهذا هو المجلس 33 من مجالس تخريج الفروع على الأصول من كتاب زاد المستقنع. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: باب صلاة الاستسقاء. إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوها جماعة وفرادى، وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاحن وبالصيام والصدقة، ويعدهم يوما يخرجون فيه ويتنظف ولا يتطيب، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون، وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا، فيصلي بهم ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله، وينادي الصلاة جامعة. وليس من شرطها إذن الإمام، ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبها المطر. وإن زادت المياه وخيف منها سن أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ذوي الهدى، أما بعد، يبدو أن الأمطار عاقت الإخوة فقل العدد. أنا الحقيقة قضيت في الطريق ضعف الوقت بسبب الأمطار، لعلكم سقيتم قبل أن تبحثوا كتاب الاستسقاء. يعني أنا كنت أن أعلم في تويتر: أطلبوا العلم في رحالكم، خاصة الجامع الحقيقة حولها يعني مستنقعات كثيرة. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وتبعه هداه، ما بعد. في قول المصنف رحمه الله تعالى: فصلى ركعتين كما يصلي في العيد. فطبعا الأحاديث التي صرحت بالتكبيرات الزوائد كلها ضعيفة، لم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولا حتى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولا عن أحد من الصحابة أنه قال بهذا القول صراحة. ولهذا في المسألة قولان مشهوران: الأول بأن تكبيرات الزوائد مثل العيد مشروعة في الاستسقاء، والقول الثاني بأنها غير مشروعة، وكلاهما روايتان في المذهب، أي القول بالمشروعية والقول بعدم المشروعية، أو بأنها سنة أو ليست سنة. وأقرب الأقوال أنها ليست مشروعة، هذا هو الأقرب والله أعلم. وهذا القول أخذ به مالك والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق والإمام أحمد في إحدى الروايتين، وذلك لأن قول ابن عباس هو قول محتمل. ما الذي يعارضه يا أخوان؟ ذكرنا قاعدة وربما قلنا يتخرج عليه هذا الفرع أو الاستدلال بهذا الفرع، نعم. هل الاستسقاء مما كان مما يكثر؟ قليل؟ لا بد كل سنة تقريبا يصير القحط يا أخوان، يصير في أول الموسم، موسم الأمطار، يمكن 3 شهور أو 4 شهور يصير قحط في أوله وقحط في أوسطه وقحط في آخره. يعني السنة الواحدة قد يستدعي الأمر فيها 3 مرات، فإذا مطروا في أول الموسم قد لا يمطرون في وسطه ولا في آخره، وكانوا يبذرون في البراري وفي مناقع المياه كما هو معلوم، مجامع المياه، وربما أمطرت وربما لم تمطر. طيب، حتى ما نذهب في جدلية أن كثير ولا قليل، دعونا نذهب إلى هل هذا مما ينقل؟ هل جنس الصلوات كانت فيها تكبيرات بهذه الصورة ولا هي الأقل؟ هي الأقل، وردت في العيدين، ورويت في العيدين بألفاظ صريحة من الصحابة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لما أن كانت خارجة عن الوضع المعتاد للصلوات فالأصل فيها النقل أو عدم النقل؟ الأصل فيها النقل، فالاستدلال بهذا الأصل أو الكلية هنا أقوى من الاستدلال بالمجمل والمحتمل في قول ابن عباس بأنه فعل كما يفعل في العيد. فعل كما يفعل في العيد، خرج في وقت العيد وكان ذلك في فضاء، وغيرها من وكانت ركعتان، وكانت الصلاة ركعتين، كل هذه هي هي هي من العيد. وكلام ابن عباس ليس تشريعا. الأقوى هنا هو أن يروى ذلك لو كان موجودا، فلما لم يروى دل على أنه غير موجود، واختار هذا من أصحاب أحمد بن رجب الحنبلي رحمه الله، فإنه يرى عدم مشروعية تكبيرات الزوائد في ركعتي الاستسقاء. فيه وجه يعني ترجيحي تحسيني كما يسمونه، أن التكبير كان من سمة العيد ولا لا؟ التكبير هو سمة العيد، والله عز وجل أمرنا بالتكبير في عيد الفطر وفي عيد الأضحى، فكان هو الألصق به، ولم يكن هذه السمة موجودة في صلاة الاستسقاء. قال ويعيدهم يوما يخرجون فيه. لا أعرف أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لصلاة العيد وقت يستحب فيه يفضل على غيره، أو يوم يفضل على غيره مثل الاثنين أو الخميس، لكن بعض العلماء قال نظر لأن الناس في الغالب يصومون الاثنين والخميس فيخرجون صياما فيكون أدعى إلى قبول الدعاء، وهذا استحسان في مجال التعبد. والاستسقاء من حيث أصل تشريعه، لا من حيث كونها صلاة وعبادة، أنا ما أعني هذا، الاستسقاء من حيث أصل تشريعه معقول المعنى ولا تعبدي؟ يعني كوننا نصلي أو لا نصلي، وهو طلب السقيا، فطلب السقيا لا نقول ننتظر اليوم، يعني اليوم الاثنين واليوم الثلاثين وننتظر حتى يجي يوم الخميس، أو حنا في يوم الخميس في المساء وننتظر حتى يجي يوم الاثنين، الخميس والجمعة والسبت والأحد ثم اليوم الخامس هو الاثنين، هذا غير صحيح. المقصود هو طلب السقيا، فلا يتحدد لها يوم من الأيام دون غيره. يقول مصنف ويتنظف ولا يتطيب، وش الأصل في هذا؟ وش القاعدة هنا؟ وش أنواع الأغسال؟ أنت قسم الأغسال إلى أنواعها بحيث تعرف أن هناك أغسال تعبدية محضة وهناك أغسال معقولة المعنى. نعم. الاجتماع، لماذا الاجتماع؟ لأجل الزحام يعني. نعم هذا صحيح، لكن هل كل يعني اجتماع وزحام يقع فيه روائح كريهة؟ لا، المقصود أن الإنسان يكون نظيفا ويكون مثل ما ذكر زميلنا الاجتماع، لأن غالب وجود الزحام والأماكن الضيقة أنها تثور الروائح، فإذا ثارت الروائح لم تكن روائح كريهة في الغالب. وأذكر ذكرنا في أحكام صلاة الجمعة في الزاد وفي منهاج السالكين الظاهر ذكرنا بأن غسل الجمعة الأدلة تدل على أنه معقول المعنى وليس تعبديا، وهذا يبنى عليه فروع كثيرة، منها عدم التسمية مثلا، ومنها عدم وجود مقادير معينة وأشياء محددات، ومنها اعتبار حصول النظافة وعدم وجود الروائح وهكذا. كل هذه الحقيقة فروع تترتب على، وقلنا النية، النية أيضا. نعم النية والتسمية. ذكرنا فيه أثر لعائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، حديثان كانت فيها دلالة على فهم الصحابة من أن مقصود غسل الجمعة هو النظافة وأمن ثوران الروائح غير المحببة في مثل هذه المجامع. وكان منها قول عائشة: كان الناس مهنة أنفسهم أن يشتغلون، كانوا يلبسون الصوف فتثور من روائح من أصوافهم ومن أبدانهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محترم. هنا يقال بأنها وردت على معنى، وإلا الأصل فيها الإطلاق ولا لا؟ لكن واجب على كل محتلم ليكون نظيفا. وش الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وقوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد ثم خرج إلى الجمعة، إلى آخر الحديث. ولم يذكر الغسل، وهو من سمات الجمعة عند الناس، أقصد عند الناس يرون التعبد، فكيف لا يذكره؟ فكان الأقرب أن من احتاج وغلب على ظنه أو حتى شك أنه يحتاج إلى النظافة وجب عليه، ومن كان قد اغتسل في الليل وما تعب ولا ركض ولا اشتغل ولا عمل، وربما الوقت بارد أيضا، فما يحتاج أن يغتسل من الغد. فإذا المعنى معقول وليس تعبديا، بخلاف الجنابة يا إخوان والحيض. الجنابة لا يشترط فيها النظافة، يفيض، لكن الجمعة ألا يجب عليه أن يتنظف؟ يجب عليه حتى تزول، سواء كانت تزول بالماء فقط أو بالأشنان أو بالسدر أو بالمنظفات المعاصرة في الوقت الحاضر، بحيث تزول الآثار التي تبقى في جسم الإنسان. هنا هي من جملة المجامع، الاستسقاء من جملة المجامع، فإذا احتجنا إليه كان في أقل أحواله أن يكون مستحبا. ولا يعني يا إخوان يتنظف أن يخرج بأبهى حلة وأبهى زينة، ما في دليل على هذا. بينما العيد لا يستحب أن يكون حلة الجمعة وحلة العيد، كل لباس ويلبس مثلا الجبة الجميلة والمشلح الجميل واللباس المحلي الجميل، في كل بلد في الغالب البلدان يلبسون الألبسة المحلية، فهذا مقصود في العيد لكنه غير مقصود فيه في الاستسقاء. أما أن نقول لا يتنظف ولا يتطيب، هذا يدل على أن المصنف نحى وبنى المسألة على أنها تعبدية. فلذلك نقول إذا لم توجد الحاجة إلى الغسل في في في في يوم الجمعة لم يجب أو نقول لم يستحب. فإذا وجدت الحاجة في غيره وجبت أو استحبت. هذا معنى أنك تقول العلة هي أمن ثوران الروائح غير الطيب. فإذا كانت هذه العلة فيجب عليك أن تطردها. الطرد هو إيجاد الحكم عند وجود العلة، والعكس هو رفع الحكم أو نفي الحكم عند عدم العلة. وينادي الصلاة جامعة، هذا مبني على أصل وهو القياس في العبادات. وقلنا يا إخوان في قاعدة سابقة بأنه لا قياس في العبادة، طبعا ليست على إطلاقها، لا قياس في العبادة ليس في الأحكام في في في في الأحكام الوضعية والأحكام حتى التكليفية ما دام الأصل مشروع، وإنما لا قياس بإنشاء حالة تعبدية. الحالة التعبدية يقول الصلاة جامعة، فهذه وإن فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف لكنه تركها أيضا في العيد، ولا لا؟ أيهما يعني أقرب في صلاة الأقرب لصلاة الاستسقاء، العيد ولا الكسوف؟ العيد، لا في الوقت ولا في الجمع ولا في أشياء كثيرة. الكسوف كل مسجد يصلي لوحده ولا لا؟ هم لا يصلون في الجامع، بينما الاستسقاء هي أشبه بالعيد في اعتبار المجامع وجمع الناس في مكان واحد. فلذلك فيه نظر ما ذكره المصنف، فالأصل الذي بنى عليه هنا هو القياس، والقاعدة تقول لأنه لا قياس في إنشاء عبادة، في إنشاء ترى أن قد نقول هذا سبب وهذا مانع وهذا علة وهذا شرط وهذا صحيح وهذا باطل، هذه الأحكام الوضعية، أو نقول واجب في كون أصله مشروع، واجب مستحب في أصل المشروعية. يعني لا فيها فروق لا شك، يعني صحيح أن الجميع يرتبط بالظواهر الكونية، هذا في المطر استدعاء، وهذا في كسوف القمر أو الشمس تعبدا، لكن فيه فروق مؤثرة الحقيقة. كون الكسوف عبادة محضة في سببها، كلها عبادات محضة، أنا أقصد في السبب الداعي لها، هذه الاستدعاء الغيث. يعني لو تصورنا أن فيه ناس عندهم أنهار كثيرة كبيرة متفرعة ومتنوعة وتسقي، ثم جاءهم المطر نقول روح استسقوا، هذا دل على أن السبب الباعث على الاستسقاء معقول معنى وليس تعبدي، ما تقول جو أعطنا مطر. لكن لو تصورنا أيضا عندهم أنهار لكن عندهم بعول يحتاجون إلى أمطار في أماكن بعيدة على النهار، شرع لهم ذلك. فلاحظ أننا نبحث عن علة في أصل نشأة العبادة، في سبب قيام العبادة، بينما الكسوف ما نقول مثلا حنا خائفين من الله فلا فلا فلا نصلي الكسوف، الناس ما شاء الله إيمانهم قوي، الناس مثلا صلوا عبادات، ففي فروق بين الأمرين، لكن لا إلحاق حتى لو كانت الفروق معدومة أو تكاد، يعني صارت معدومة طبعا هي نفس العبادة، لكن قلنا الفروق المؤثرة غير موجودة، تبقى أنك لا تقيس لتنشئ حالة تعبدية. نعم. لا هذه ما لها علاقة، هذه لوحدها أنه ينادي لها الصلاة الجامعة، ويقول ولا وليس من شرطها إذن الإمام. هذا يعني عبارة جديدة، يعني أنت قصدك وليس من شرط الصلاة جامعة إذن الإمام، لا، وليس من شرط أصل الصلاة، يعني تصلي ولا يحتاج أن يأذن الإمام، بخلاف مثلا الجمعة عند الحنابلة. حتى الحنابلة لا يرون هذا، بس عند غير الحنابلة الذين قالوا لا يجوز إلا بإذن الإمام. لكن حتى لو الإمام قال لا تقيموها إلا بإذني، وجبت طاعته والالتزام بأمره، حتى الاستسقاء مثلا. وإذا منعها في بعض البلدان في غير بلدنا هنا تمنع، يسمونها تجمعات وشيء ما لها حاجة وما أدري إيش، فإذا منعها في مكان يأثم بالمنع. والاستسقاء له صيغ متعددة كما تعلمون، الدعاء المحض، الصلاة ثم الدعاء حتى في غير الوقت المحدد، الدعاء يوم الجمعة، لها صيغ، فلا يعني تتحدد بصيغة معينة. نعم نعم، كيف؟ إيه طبعا أنا في الغالب أني أدع الأشياء اللي ما أجد فيها قاعدة معينة، لكن هنا إذا زاد المطر، ولا يقول بأن هذا سنة، لكنها من جنس الأدعية التي جاءت في القرآن وهي تناسب هذا الموضع. ولا ما أعرف أن ثبت في السنة شيء يدل على اعتبارها، على اعتبار هذا الدعاء بذاته. اللي ورد اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابة الشجر الحديث، أما هذه فلا أعرف لها دليلا. هنا في قاعدة نقول ما شرع لأجل أمر ثم زال ارتفعت المشروعية، وين نستطيع أن نطبق القاعدة في باب الاستسقاء؟ نعم، إذا نزل المطر قبل الاستسقاء، نعم صحيح. وهنا الحقيقة له حالان، وهذه القاعدة مما تبنى عليه هذا الفرع الذي ذكره زميلنا، وهي أنه إذا دعي الناس إلى الاستسقاء ثم نزل المطر، فهذا لا يخلو من حالين: إما أن يكون حال نزول المطر واضح أنه مطر عام ومطر غبيط وكثير وعظيم وتحصل به السقيا المطلوبة، فهذا لا شك أنه لا يخرج، وحتى لو خرج فإنه يرجع سقي. وبعضهم حكى الإجماع فيما لو حضر المصلى وأقيمت الصلاة أنه يصلي، وهذا لا أدري عن الإجماع فيه، يعني صعب حكاية الإجماع فيها. الأمر الثاني: هل يشرع الاستسقاء في البلدان الممطورة؟ بعض البلدان مثلا تكون جبلية وعندها كل فصل من فصول السنة الأربعة عندها أمطار موسمية، أمطار موسم الشتاء وأمطار موسم الصيف وامطار موسم الربيع وموسم الخريف. سبحان الله، كل نوع له حاله، له وضع، وحتى ينبت نبات مختلف، لا ادري باختلاف الجو او باختلاف المطر واختلاف تشكيلات السحب والرعد والبرق، كل موسم يجيهم امطار فيها، خاصه اذا كانت الرقعه واسعه. هل يشرع للجميع ان يستسقوا؟ الاقرب لا، وإنما هي البلدان التي وقف عنها المطر. ولاحظ أن كل التطبيقات يا أخوان الفروع هنا كلها ترجع إلى معقولية المعنى في سبب الصلاة، وليس في الصلاة. الصلاة عبادة محضة، لكن في سببها هي معقولة المعنى. إذا وجدت الحاجة وجدت الصلاة، انتفت الحاجة انتفت الصلاة. هذا معيار عقل المعنى، هذا هو معيار عقل المعنى في سبب نشأة الصلاة، كما ذكرنا، بخلاف الصلوات المفروضة هي مربوطة بالمواقيت، الكسوف هي مربوطة بكسوف القمر أو الشمس، ففيها اختلاف. طيب الجنائز نعم إذا عندكم قواعد أو شيء في قواعد تنطبق أو ترى لا بأس أيضا نعم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف استقبل القبلة ودعا لكن في نزاع الحقيقة ولم يتيسر له خارج شرط الكتاب وإلا كان يعني بحثته هنا في نزاع في مسألة الصلاة قبل الخطبة أو بعدها في نزاع في هذا بعضهم يقول ورد الأمران بعضهم يقول لا هي حالة واحدة لكن الأقرب أنه مشروع الصحيح أنه مشروع أن يبدأ بالخطبة ثم الصلاة وهذا قد ورد في حديثين ثابتين عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم الغسل مباح يعني لأي سبب هو يبغى يغتسل تبردا نظافة زائدة يكون يعني أقل أحواله الاستحباب ما نقول وجوب يعني كيف تجمع من تقول غسل الجمعة واجب ترى لاحظ يا أخوان أصوليا كلمة واجب غير الأمر الأمر في احتمالية لغوية وعرفية أن يكون الاستحباب والوجوب ولا لا إذا قال اغتسلوا للجمعة اغتسلوا بس هذا قد يكون استحباب وقد يكون لكن إذا قال واجب ففي حتم لكن جاء هذا على حالة معينة جمعا بين الأدلة بس هذا نعم طيب قال رحمه الله تعالى كتاب الجنائز تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية وإذا نزل به سن تعاهد بل حلقه بماء أو شراب وند شفتيه بقطنة ولقنه لا إله إلا الله مرة ولم يزد على ثلاث إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق ويقرأ عنده ياسين ويوجهه إلى القبلة فإذا مات سن تغميضه وشد لحييه وتليين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب ووضع حديدة على بطنه ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة وإن فاد وصيته ويجب قضاء دينه. طيب هنا بس على عجل مسألة التلقين نعم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله لكن التلقين ليس معناها قل وإنما يذكر الله عنده ويقول لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ويخلط معها أذكار أخرى أيضا حصل التلقين لكن ما يأتي وهو مريض ربما في حالة بسيطة ولا ضيق تنفس ويحسب أنه بيموت ثم يقف على رأسه يقول أنت بتموت هو بيموت من كلامك هو طيب ما في شيء لكن عنده حالة بسيطة جاء عنده ضيق تنفس يسير ويراهم في مثل النزع فهو يصيح في وجهه قل لا إله إلا الله كأنه يريد أن يدخله في الإسلام بهذه الطريقة يكفي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويهلل ويذكر الله عز وجل ويذكر بأنواع الأذكار ويدخل معها الشهادتين لأنه يخشى أن يكون فعل هذا في النزع هذا أمر حسن طيب سنة تغميضه وشد لحييه وتليين مفاصله وش الأصل في مثل هذه الأفعال اللي تبنى عليها مثل هذه الفروع أولا سنة ترى في فرق وش فرق بين سنة وبين مستحب في فرق يعني بعض الأصوليين يفرق، يقول السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به، والاستحباب ما كان له معنى حتى لو لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، معنى عام يدل على الاستحباب، قد يبنى على سبب معين وحاجة معينة، فإذا زال السبب والحاجة زال معها الاستحباب. يعني الأقرب الله أعلم أن الأصل في هذا هو تكريم الميت، لأن شخص البصر مؤذي، فيه يؤذي الأحياء المجاورين، بعضهم قد يظنه حيا ونحو ذلك، وكذلك الفم المفتوح، يعني الإنسان وهو حي وهو نائم إذا نام وقد فتح فمه كانت حالة غير جيدة، ولهذا بعض الناس يفتح فمه رغما عنه لكنه يغطي ويخمر وجهه حتى لا يبدو كذلك إذا كان بمحضر من الناس. وكذلك تلين المفاصل، لأن قد تتيبس على حالة معينة ثم إذا أرادوا الصلاة عليك كان وضعه غير مناسب، لو واحد منا ما رضي نفسه أن يكون بهذه الحال. وكذلك عند إدخاله في القبر قد يكون شدة المفصل على هيئة معينة قد تمنع إدخاله، فعند الموت وفيه بعض من حرارة الحياة يلينها ويحركها أكثر من مرة حتى لا تشد بطريقة غير مناسبة. يقول ثم ينوي غسله، النية في تغسيل الميت، وش الأصل هنا يا إخوان حتى نخرج عليه هذا الفرع، نصح هذا الفرع الذي ذكره المصنف أو نستخرج منه فرعا آخر؟ نعم، هذا صحيح، يعني المصنف خرج هذا الفرع على أصل أن الغسل تعبد وكان هو الذي يمارس العمل وهذا متوفى أصلا فلا يناط به تكليف، فكانت التسمية متعينة على من؟ على المغسل. فنعود إلى السؤال، هل الغسل تعبد ولا معقول المعنى؟ وش الدلائل والقرائن تدل على أحد الأمرين؟ ها؟ الحقيقة المسألة مشكلة، فيه بدء بالميامن والبدء بمواضع الوضوء ولا لا ثابت في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه لفتة أخرى على الأصل الآخر أنه أمر بغسلها بسدر ويجعل في الآخرة كافورا، والسدر مادة رغوية مثل الصابون شأنها التنظيف، تزيل الدهون والأوساخ، فالمسألة فيها احتمال في الحقيقة، فيها احتمال، لكن الأقرب والله أعلم أنها ليست تعبدية وأن المقصود منها تنظيفه، ووجود السدر والكافور يؤدي هذا المعنى، خلاف غسل الأغسال الأخرى مثل غسل الجنابة وغسل فلم يرد فيه هذا. وأما غسل الجمعة فقد ورد ذكر الروائح، هذه لا تكون إلا في الغالب إلا بمواد تزيل، وكانوا لا يغتسلون إلا بالسدر الأول هو الشامبو حقهم، لأن في مادة رغوية ولها خاصية التنظيف. ولذلك المسألة فيها في غاية الاحتمال بالحقيقة، لكن الأقرب أنه ليس تعبديا، ويتخرج على هذا الفرع أنه لو نسي التسمية، التسمية أمر حسن في الجملة في كل شيء، كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع وأبتر، وهذا حمله العلماء على الاستحباب في الجملة. لكن هل هو واجب؟ هل هو شرط بمعنى أن لا تصح الصلاة إلا يصح الغسل إلا بنية الغاسل؟ الله أعلم. لكن الأقرب والله أعلم أن هذا غسل معقول المعنى وليس تعبديا. يقول المصنف: ويسمي ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط. طيب، استخدام السدر تعبدي ولا معقول المعنى؟ معقول المعنى، هذا الأقرب. لأنه يعني لو أردت أنك، إذا صح التعبير، تفكك مسألة إدخال السدر، ما في دليل على أنه يراد بها شيء لا يعقل معناه. وإذا عرفت عن خاصية السدر، خاصيته التنظيف، واستخدامه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان لأجل التنظيف، مزيد النظافة. ولهذا وشبنا عليها من الفروع، فروع متجددة، هكذا الفقه. نعم يا شيخ. طيب، كيف تعلل هذا وتربطه بالقاعدة؟ وهو، طيب، وش خصائص معقول المعنى وخصائص الحكم المعلل سميه؟ وش أهم خصائصه؟ أخذ حكمه خلاص. أنت كأنك قست الآن، كأن الشامبو مسكوت عنه، والسدر هذا الوصف الظاهر فيه هو خاصية التنظيف، فكل ما وجدت فيه خاصية التنظيف فهو معقول، فهو مشروع. ولهذا لو غسل بالأنواع الحديثة من المنظفات كانت مجزئة، والله أعلم. وتذكرون في باب الطهارة ذكرنا السواك وقلنا معقول المعنى ولا تعبدي؟ معقول المعنى. ولهذا أصحاب الرأي التعبدي تكون أسنانهم من أقذر الأسنان. ليش؟ لأنه يرجع البكتيريا مرة أخرى إلى فمه، إذا استخدمه جلس ساعتين أصابت بكتيريا وروائح غير جيدة، فيعيد مرة أخرى إلى الفم. بينما الذين يتبعون الهدي النبوي في هذا، وهو أنه مطهرة للفم، يقطعونه كما قطعته عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، قطعته وطيبته كما في الحديث. فمقصودها النظافة. وقلنا مثل ما زميلكم خرج الحالة الجديدة على مسألتنا هنا في السدر، وش خرجنا على مسائل السواك؟ استخدام الفرشاة الحديثة أنها تعتبر سواكا، وهذا هو قول الجمهور، أن اعتباره معقول المعنى، وأن كل شيء يجزي فيه، ولا يشترط فيه الأراك ولا شيء من من من ورق الشجر، وإنما كرهوا الرمان مثلا لأنه جاف ويدمي اللثة، وكرهوا كذا لأنه يتفتت، واختاروا الأراك لأنها رائحة طيبة، ومع ليونته فهو في خاصية إزالة الآثار اللي بين الأسنان والقلح والأشياء غير الطيبة التي تقع بين الأسنان. تحديناك شيخ. طيب، اسمح لنا. طيب، قال رحمه الله تعالى: فصل، غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. وأولى الناس بغسله وصيه، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصابته، ثم ذو أرحامه وأنثى وصيتها، ثم القربى فالقربى من نسائها، ولكل من الزوجين غسل صاحبه، وكذا سيد مع سريته، ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط، وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه ييمم كخنثى مشكل. ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه. أو يدفنه بل يواري بل يوارى لعدم من يواريه. وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون. ويكره لغير معين في غسله حضوره ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق، ويكثر صب الماء حينئذ، ثم يلف على يديه خرقة فينجيه، ولا يحل مس عورة من له سبع سنين. ويستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة، ثم يوضئه ندبا ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخره فينظفهما ولا يدخلهما الماء، ثم ينوي غسله ويسمي ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم كله ثلاثا، يمر في كل مرة يده على بطنه، فإن لم ينق بثلاث زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع، ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا. والماء الحار والأسنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه. ويقص شاربه ويقلم أظافره ولا يسرح شعره، ثم ينشف بثوب، ويظفر شعرها ثلاثة قرون ويستل وراءها. وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل ويوضأ، وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل. ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر، ولا يقرب طيبا، ولا يلبس ذكر مخيطا، ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى، ولا يغسل شهيد معركة. ومقتول ظلما إلا أن يكون جنبا، ويدفن بدمه في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه. وإن سلبها كفن بغيرها، ولا يصلى عليه. وإن سقط عن دابته أو وجد ميتا ولا أثر به، أو حمل فأكل أو طال بقاؤه عرفا، غسل وصلي عليه. والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه، ومن تعذر غسله يوما، وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا. طيب، هنا فيه مسألتان فقط في هذا الفصل، وهي الضابط في قتيل المعركة. يعني واحد يقتل في اللقاء بين الصفين ثم يموت في لحظة واحدة، هذا ما فيه إشكال ولا لا؟ طيب لو ضربه بجرح بسيط، بالعادة لا يميت، لكنه بقي معه بعد أربع أيام مات، هذا يغسل؟ يعني لاحظ المصنف هنا يقول: وإن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به، أو حمل فأكل أو طال بقاؤه، غسل وصلي عليه. كأنه إذا ما وقع هذه الأشياء فإنه لا وش العبارة عندك هنا يا شيخ؟ وإن سقط، يقول وإن سقط عن دابته أو وجد ميتا ولا أثر به، أو حمل فأكل أو طال بقاؤه عرفا، غسل وصلي عليه. يعني كيف نعتبر أن هذا شهيد معركة؟ الردء، الربيئة، العسيف، والأجير الذي يعمل في النقل فقط، اللي هو الدعم الخلفي كما يسمونه، ويسمونه اللوجستي. نعم، كيف تضبط هذه المسألة؟ أولا على ماذا بنى المصنف أنه إذا سقط من دابته أو وجد ميته ولا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه غسل وصلي عليه؟ إيش بناه عليه؟ على أنه ليس قتيل معركة، أليس كذلك؟ لأنه قد تأخرت وفاته ولم يكن السبب هو ذات المعركة، يعني ليس هناك، يعني هذا المصنف ذكره ضابطا ولا أعرف هناك شيء يخالف هذا، لكن كيف نرجع، كيف نضبط هالمسألة؟ المرجع لمن؟ حتى ما نأتي نقول سقط من دابته وجد ميتا ولا أثر به وحمل، طيب فأكل كم مقدار الأكل، طيب طال بقاؤه كم مقدار الطول، وهكذا. لابد لها من ضابط ترجع لها الفروع المتجددة، ضابط كلي. العرف والعادة، نعم، فالعرف والعادة هي التي تفرق بين هذه المدد وتتفرق بين مقدار الأكل. وهناك شيء هي وسيلة من وسائل الوصول إلى إلى إلى إلى هذه المحددات غير العرف والعادة، ما هي؟ نعم، الخبرة، هي تعبيرها الفقه الشرعي الخبرة، من ضمنها الطب. فيقول لك الطبيب هذا الجرح هذا ليس مميت، لكنه مات بسبب الإهمال، لم ينظف الجرح ولم فمات بسببه، ليس بسبب هذه الضربة. فأحيانا بعضها يرجع إلى العرف، بعضها يرجع إلى العادة، وبعضها يرجع إلى الخبرة. وهذا كله مهم جدا لحمل الفروع المتجددة في مثل هذه المسائل. المسألة الثانية أيضا السقط، متى نعرف أن هذا سقط ويعتبر حمل في أصله فيشرع الصلاة عليه؟ هل هي 4 أشهر؟ يا أخي السقط يتخلق من 40 يوم، بعضهم يقول 38 بعض الأطباء، يتخلق ترى فيه على الأقل يعني علامات إنسان، فيه يد وفيها أصابع، يعني أطراف أصابع كأنها أطراف أصابع قليلة، ويد قصيرة ورأس كبير. أما إذا بلغ 50 يوم 60 يوم فهو أوضح. فهل هذا ضابط نخرج عليها كل الفروع المتجددة؟ وليس هذا فقط يا إخوان، في أحكام النفاس هذه فروع تخرج على هذا الأصل، وفي أحكام العدد، أليس كذلك؟ العدة، عدة المرأة كونها خرجت من عدتها أو لم تخرج باعتبار أنها حمل أو غير حمل، ترتب عليها إرث، ترتب عليها طول العدة، وأشياء كثيرة الحقيقة تبنى على هذه المسألة. للعلماء مناهج متعددة في وضع هذا الضابط. الأول اعتبار 4 أشهر كما ذكر المصنف، والثاني اعتبار التخلق، وهذا اللي عليه فتاوى علماءنا المعاصرين، وفيه قول الإمام مالك عجيب دقيق الحقيقة، يرجع إلى واحدة من الوسائل التي ذكرناها منذ قليل، وهي الخبرة. الخبرة، والخبرة الآن صارت شبه قطعية الآن، يعني الإمام مالك رحمه الله في كتب المدونة وفي غيره قال تسأل القابلة عن هذا، القابلة تسأل عن هذا، حتى في موضوع الحمل، يعني كل كلامنا عن الحمل الآن صار التحليل، تحليل الساقط وتحليل الدم وعلامات أخرى طبية تعطي ما يشبه القطع بأن هذا كان حملا، أنه كان حملا. وهذا الحقيقة أيضا كلي وقاعدة كلية تبنى عليها وتخرج عليها الفروع المتجددة في هذا الباب. لكن نظرا لأن موضوع ما يتعلق بالصلاة واعتبار النفاس شيء يعني متكرر وكثير وصعب التحليل في كل مرة، نأخذ بالظواهر القريبة، نقول أنت رأيت في خلق إنسان، ما نقول اذهبي به وتحليل وانتظار التحليل والنتيجة، وقد تكون العينة غير مناسبة ونحتاج إلى أخذ عينة أخرى والكشف السريري على هذا الساقط، وكل هذا يؤخر دفنه. فالله عز وجل ما أمر بهذا، لكن لو ترتب عليه موضوع إرث، يعني قالت أنا أرث وقالوا هم بأنك لم ترثي، وأن ما كان هذا ليس هل هو حمل ولا ليس حمل، ترتب عليه تفاصيل كثيرة في موضوع الإرث وعدم الإرث وكونها حامل أو غير حامل. قد يقولون أنت خرجت من العدة، تقول أنا حامل ووضعت الحمل بعد وفاته، هذا لا شك أنه حتى لو أجلت السقط هذا وأجري التحاليل يعني قد يترتب عليها أشياء كثيرة، وإرث وعدم إرث، وربما أحيانا ليس بمئات الملايين، ربما مليارات أحيانا ترث هذه المرأة شيئا من هذا المال. وليس عندي حقيقة ترجيح ظاهر، لكن قول الإمام مالك قوي جدا باعتبار قول القابلة، ولأن العبرة بحقيقة الأمر وبحقيقة الواقع، وهذه كاشفة. قول القابلة والآن على أطباء النساء والولادة أقوى وأقدر، لا سيما مع الآلات والمعدات الحديثة في التشخيص. يعني ما ذكرناه وما ذكر المصنف هذا كله الحقيقة هي تعبدات محضة لا نتوقف يعني عندها كثيرا. وإن كان في شيء عندكم لا بأس، حتى لو نتحاور عليه مو بالضرورة أن ننتهي فيه إلى شيء، يكون نوع من التطبيق. حديث ابن مسعود التخلق، وذكر أنه إذا بلغ 4 أشهر أن فيه شيء من الإشارة إلى هذا، وهذا لا ينفي ما قبلها، لا ينفي أنه يتخلق نوع من التخلق قبلها يعرف كونه إنسان. فكيف إذا كان هذا بالوسائل الحديثة متحقق أكثر؟ يعني هذه خارج الشرط لكن لا بأس أن أذكرها. قال ولا تكره القراءة على القبر، طبعا هذا أيضا ما في تستطيع أن تقول فيه أصل. وش الأصل في القراءة على القبر؟ وش الأصل؟ التعبد. فإذا نطلب الدليل ممن قال بأنه مشروع. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله كان له قول بالمنع، ثم سمع أن ابن عمر قرأ عند القبر فرجع إلى كلامه. لكن يعني نجعل ما صار بين ابن عمر والإمام أحمد رحمه الله نرجع إلى الأصول والقواعد. ففعل أحد الصحابة ليس دليلا على كليتهم، لا سيما لاحظ لا سيما في موضع الحاجة والكثرة ووجود المقتضي وانتفاء المانع وتوفرهم والدواعي على النقل لو كان موجودا، كل هذا موجود. ما يصير أن الميت ينتفع بالقراءة ثم الصحابة لا يفعلونه، ولا لا؟ فهدي الصحابة التركي يقضي على ما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من القول بمشروعية القراءة عند القبر. طيب التعزية يا إخوان وما يتعلق بها، وش الأصل فيها؟ تعبد ولا معقول المعنى؟ معقول المعنى، وهذا الصحيح. ولهذا من الخطأ أن نقول لا تجلس للعزاء، أو أن نقول اجلس للعزاء. الذي يقول العزاء تعبد فاجلس له هذا مخطئ، والذي يقول لا تجلس للعزاء لأنه غير مشروع وبدعة هذا مخطئ. وكما تعلم أن البدعة لا تدخل إلا في موضع التعبد، وهذا مهم، قاعدة مهمة، أنك لا تقول هذا بدعة إلا إذا كان الموضع تعبدي محض، ولا تقول هذا تقول بأن هذا بدعة أيضا وهو في موضع معقول المعنى. فلا بد إن كان معقول المعنى كان الرابط فيه النص، إن كان فيه نص، ولا اعتبار المصالح والمفاسد في هذا الأمر. ولهذا مع الأسف على قول بعض مشايخنا، يعني الشيخ بن باز رحمه الله كان يوسع في هذا، والشيخ بن براك كان في رأي مخالف الشيخ بن عثيمين بعدم مشروعية الجلوس للعزاء، وكلها آراء الحقيقة علماء ومعتبرة، لكن هذا لم يكن معهودا عن السلف مطلق النهي عن التعزية، وإنما نهي عن لا، وحتى الاجتماع ما في شيء، نهي عن معاني النياحة. حسنت، عن معاني النياحة. يعني وش معاني النياحة؟ مثلا من معانيها وهي ما يكره وقد يكون حراما أيضا، المرابطة في مكان العزاء لا لقصد تسلية المصاب، وإنما ها لإظهار لإظهار الحزن وأنا ترى باقي معك. طيب باقي معه والبيت ما شاء الله ضخم ويخلى البيت الدور الأرضي كله، وأحيانا يجعلونها في قصور أفراح، وأحيانا يحطونها في مجالس الأسر، وهذا جالس في المجلس وذاك جالس يضحك ومبسوط هناك بالحالة في مجلس النساء كلش مفضينه. طبعا أنت ليش جالس؟ قال والله أنا جالس يعني رابط، يسمونه رابط العزاء، يسمونه رابط العزاء عندنا بعض الأقاليم، مشاد العزاء. يا أخي هذه تذهل صاحب الميت، هذه ناس عالم رايح وعالم جاي ومليانين وصجه ولجه، هذه تذهله يا أخي. لكن يبقى مع من أحبته وأقارب المقربين اللي يأنس بهم 4، 5، 10 يبقون معه، ويحضر من حضر من الناس للتعزية إن شاء كذلك. أيضا نستبعد من 3 أيام، ليش 3 أيام؟ بعض الناس يا أخي يبقى حزين سنة، وبعض الناس يا أخي ما يحتاج تعزية أبد لأنه طفل وخديج ولم يبتسم ولم يضحك ولم يأكل، وعنده ما شاء الله قطار من الأولاد، وربما جالس يعني تحت الغذائيات والمعيشات مدة 2-3 سنوات أحيانا. ما تقول لي هذا خلاص العزاء خلاص مات واحد روح نعزي؟ لا يا، هذا يقول دائما يدعو أن الله عز وجل يختاره، كان باختصار شديد يتمنى أن يموت إذا كان هذا هو خير الله بإرادة الله عز وجل. تروح تعزيه ليش؟ الآن أنا اعتقدت معنى التعبد ولا لا؟ اعتقدت معنى التعبد، ولهذا مع الأسف الشديد صار يدخل معها الشرهات والزعل، وبس مجرد ما تنفك الزحمة فلان جاء وفلان ما جاء وفلان ما قام بالواجب، كل هذه مكروهات الحقيقة لا تدخل في التعبدات وغيرها فقط. أما ما عداه يكون الإنسان مصاب، يحتاج إلى تسلية، يحتاج إلى كلمة طيبة، يحتاج إلى مواساة، كل هذا أمر حسن لا بأس به. ولهذا الحقيقة الناس أحدثوا شيئا جديدا وهو العزاء في المقبرة فقط، على اعتبار أنه حرام وممنوع وبدعة أيضا، وهذا لا تنطبق عليه حدود البدعة أبدا. فنحن لا نريد به زمان معين ولا مكان ولا هيئة ولا صفة. وأما الإسراف والتبذير فهو مذموم في كل اجتماع ولا لا؟ الإسراف، والآن بحمد الله اتجه الناس الموعد من العصر إلى أذان العشاء، ليس وقت وجبات ولا إسراف ولا تبذير ولا عزائم ولا أيمان ويأتي الإنسان وحتى مثل ما يقولون يستر على وجهه يأتي بشيء كثير ويأتي بشيء غالي، وكل هذا غير حسن، مكروه لمعاني معقولة المعنى أيضا. فإذا زال من كل هذه المعاني المكروهة، وصفه بالعبادة، وصفه بالتعبد، حده بأيام معينة، الاجتماع إلى أهل الميت من غير حاجة، من غير حاجة مؤانسته، ولهذا قال في حديث جرير بن عبد الله البجلي: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام من النياحة. ليش؟ لأن مثل النائحة يأتون بيستأجرون حتى تذكر محاسن الميت. فأنا أعبر عن محاسن الميت بطريقة صامتة وهي الحضور وتكثير العدد، حتى أقول الله هذا الرجل مهم وعز عليه جدا، فأنا باقي معك 3 أيام متتابعة لأجل هذا الغرض، هذا غير حسن. تؤدي الواجب العزاء وتنصرف تذهب إلى شأنك. طيب في شيء سريع عندي بعد الموعد الآن، في شيء حول الموضوع، هذه أهم ما في باب الجنائز من القواعد والضوابط والكليات. نعم. ما تجب وصايا الميت إنما تجب في ماله من الثلث فقط، أما إذا أوصى أن يدفن في مكان آخر لا يجب، لكن يجوز تسميحا لخاطر أهله مثلا، إذا كان لا يلحق أهل العفن ولا التغير يذهب مشوار ساعة أو شيء من هذا القبيل ويؤمن عليه هذا، يعني أنا أقول مع الكراهة يجوز، مع الكراهة، لكن لا يجب أن تنفذ في جميع الأحوال. مات هنا ادفن هنا، وصيته غير لازمة، مثل وصية الميت على الصحيح طبعا، ولا فيه نزاع في من يزوج أبناءه، وصيته في تدبير الثروة من بعده وطريقة السكن وطريقة تقسيم الثروة وكيف يقسمونها، وهذا البيت لفلان وهذا لفلان، كل هذا لا فائدة منه. ولا ينبغي أن يفعل، ولا ينبغي أن يوصي بها الإنسان. يوصي بما شرعه الله عز وجل، بأبواب بر وخير. أما هذا البيت لفلانة من زوجاتي، وهذا لفلانة، وهذا يبقى إلى أن تموت، وهذا يبقى إلى أن كذا، وعليكم وافعلوا، هذا لا يستحب ولا يجب. وإنما تفعل في مالك بعد ذلك بأعلى ما تراه من المصالح، وأبعد ما تراه دفعا للمفاسد بس. وحتى تزوج البنات على الصحيح أنه غير واجب، فبعض الناس يقول لا، هذا أبوي وصى، أبوي قال وقال افعلوا ولا تفعلوا، وخلاص انتهى، ما ليس له شيء. لكن مثل ما ذكرت، موضوع النقل يكون أسمح لخاطر الورثة تنفيذ رغبته، فلو أنه يعني أجيب إلى ذلك إذا انتفت المفاسد، تغير حالته أو طول العهد أو مدة طويلة جدا في النقل، أو مثلا في بلاد كفار مثلا ونحو ذلك فينقل، هذا حسن بل يستحب. نعم أحسن الله عليك. نعم إيه قصدك استحباب الفرشات، خلاص أنت خلاص تبني كل فروعك عليها. بل إذا قلنا هذا الكلام نقول بأنه إذا كانت أنقى وأتم في النظافة وأتم في حفظ صحة الأسنان، لأن صحتها طبعا يعني عدم أو مرضها يؤدي بها إلى روائح كريهة، هذا القصد، غير عن حفظ الصحة، فتكون مستحبة مثل استحباب السواك ولا فرق. أنا ما أعرف أن هناك يعني شيء يستثنى من هذه القاعدة، هو سواك. ولهذا قال العلماء باليد إذا ما وجد، وبالخرقة، وكلها مزيلة في الحقيقة، تزيل نوع إزالة. فإذا حصل إنسان مثلا استاك بالفرشات قبل الصلاة قبيل الصلاة بوقت قريب، هو الآن صار قد تسوك عندك عند الصلاة، فيأخذ أجرها ويأخذ فضلها، ترتب على جميع الأحكام الشرعية. أما من رأى بأنها تعبدية بالأراك وبصيغة معينة فخلاص، لكن هذا غير صحيح، وأرى أنه باطل يعني، بل لا يؤدي المقاصد الشرعية. يعني يبقى السواك، بعض الناس يبقى عنده السواك شهر وشهرين وثلاثة على حالة واحدة، وهذا واقع يعني، هذا واقع يعني، رأيته مرات عديدة ويسميها سنة، وهذا غير صحيح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. نعم، الصلاة على الميت وش فيها؟ القضاء. يعني فيها نزاع كبير الحقيقة، وبين مشايخنا الكبار المعاصرين قولين مختلفين، لكن الأقرب الله أعلم أنه يعني ما يؤديه من صلاته، ما يبدأ به من صلاته مع الإمام إذا فاته شيء هو أول صلاته، هذا الأقرب، لأنك أنت ما تدري وش قرأ الإمام أصلا، ما تدري وين الإمام في فاي الركعة الأولى والثانية ولا الثالثة، لا تعلم. فإذا كبر تقرأ الفاتحة، ثم إذا كبر تقرأ وكلها سرية في الحقيقة، هذا سري وهذا هو الإمام سري وهو سري، فلا ضير في هذا أنه يحصل. وهذا قول الجمهور طبعا، هذا قول صلاة الجنازة. نعم، صلاة الجنازة إذا دخلت اقرأ الفاتحة، دخلت في الركعة الثانية اقرأ الفاتحة، الثالثة اقرأ الفاتحة، ثم إذا كبر تقضي ما عليك.